والعين العين يا حسين عض العين يا حسين بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عض العين آية جلالك بين الجفن والعين محفورة عض العين آية جلالك شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد بين الجفن والعين صورة جمالك يا غالي وكل خيالي والشعور وياك أضمك وعلى رسمك لهفت بطرواك حياتي وامنياتي فرحتي بملقاك أفكر من أدور بالنبض ألقاك واكثر شوقي يكبر واتسامر بمعنى شوقي يكبر واتسامر بمعنى نامت على خد الغرام شامت عشق تضوي هيا نامت على خد الغرام شامت عشق تضوي هيا وعلى الوجه شطين شوقي ودلالك بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عض العين آية جلالك بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عض العين شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد بين الجفن والعين صورة جمالك أسافر بالمشاعر والعشق تنحار وجيلك معتني لك وانت بالشريان من اسمك ثغري ضمك ضمة الولغاء أحبك وعلى حبك هايم وسغران ضامي كل غرامي حبك دول عطشان انت النبع وانت الوجود حبك يظل سر الخلود انت النبع وانت الوجود حبك يظل سر الخلود مثلك اجيب منين محد مثالك بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عض العين بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عض العين شلتك نبو بين الوريد تدريني ما غيرك أريد شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد بين الجفن والعين صورة جمالك زماني لو رماني عاند الدنيا أقصدك وأنا عبدك بس إلك منوار، أطلبك وعلى دربك سيدي عناي، ومنك ألقى منك شيمتك وفاي. تسرح روحي تفرح فرحة شجر بالماء، روحي تفرح فرحة شجر بالماء، وش ما يراوين الزمان يا حسين ألاقيك الأمان، وش ما يراوين الزمان يا حسين ألاقيك الأمان. والرحمة بالكونين أول خصالة، بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عبد العين آية جلالك، بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عبد العين آية جلالك. شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد، شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد، بين الجفن والعين صورة جمالك. يا شمس ولما نمس عيني بيك تشوف، نهاري بي أداري قلبي الملهوب، وأمل يما كنزل واعتنيك أزحوب، جروحي تبقى روحي بالحنين الطوب، وانت يا العشق تاك كل يوم أشوف الطيور، يا العشقتك كل يوم أشوف الطيور، نار الهجر شمعة وأذوب عن حبك أبدك أنا ما أتوب، نار الهجر شمعة وأذوب عن حبك أبدك ما أتوب. مشتاق إلك يا حسين واطلب وصالك، بين الجفن والعين محفورة عبد العين آية جلالك، بين الجفن والعين صورة جمالك محفورة عبد العين آية جلالك. شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد، شلتك نبض بين الوريد تدريني ما غيرك أريد، بين الجفن والعين صورة جمالك. للشاعر أبو كرار الإحسائي.